شكر الله لكم. آمين. يقول: عندي سؤال أتعبني كثيرا وحيرني، فجزاكم الله خيرا، أذهب عنا هذا التعب، لا أراكم الله تعبا في الدارين. وهو متعلق بكسبي في وظيفتي، حيث أني أعمل في مكان يبعد عني 35% من الكيلومترات، وأقطع مسافة الضعف ذهابا وإيابا يوميا، وأتأخر في أوقات الدخول إلى البيت، وربما أنصرف قبل نهاية الدوام، لكن الوقت غير كاف، والنقل لا يتوفر في كل يوم، وربما أخرج أحيانا لأداء صلاة الجماعة، فما حكم الوقت الذي لم أعمل فيه، حيث إني أتقاضى الراتب كاملا غير منقوص، علما أني أخبرت المسؤولين في وقت غير بعيد بظروفي وأذنوا لي بذلك، وكذلك فأنا أسجل مدة هذه التأخرات كتابيا عندي حتى أعرف حكم ذلك، وجزاكم الله خيرا وأعظم لكم المثوبة. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نجيب هذا الأخ الكريم على سؤاله هذا الذي حيره، سأل الله عز وجل أن يوفقنا لرفع هذه الحيرة عنه حتى ننال من هذا الدعاء. أقول أشكر هذا الأخ على هذا الحرص، وهذا شيء يحمد عليه ويحمد عليه إخواننا جميعا، وهذا من الورع في الكسب، والواجب على المسلم دائما وأبدا أن يسعى لتطيب كسبه وإطعام أهله وولده من الرزق الحلال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر وعيدا شديدا في من لم يكن هذا حاله: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، صلى الله عز وجل عفو العافية. أما عن مضمون سؤاله، والذي ملخصه أن هذا السائل وظيفته بعيدة عن محله، بعيدة مسافة كبيرة فيما أعتقد، وكما ذكر هو 135 كيلومتر يوميا يذهبها ومثلها يعود بها، وهذا لا شك أنه فيه تعب عليه ومشقة، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب ما استؤمن عليه. والوظيفة، أي وظيفة من الوظائف، الواجب على الإنسان أن يراعي فيها هذا الأمر، فهي أمانة، والواجب على كل مسلم أن يكون حافظا للأمانات. فإذا استطاع ذلك فبها، وإذا عجز عن ذلك فالواجب عليه أن لا يبقى في مثل هذا العمل الذي لا يستطيع أن يوفيه حقه في يعني أقل شيء في وقته. فإذا كان هذا الأخ أدى الذي عليه، يعني الذي يجب عليه، ثم استأذن من مسؤوليه، ومسؤولوه أذنوا له، وأنا في هذا الباب أفرق بين المسؤول في القطاع العام وبين المسؤول في القطاع الخاص، وربما نثق بالمسؤول في القطاع الخاص الذي يكون القطاع الخاص الذي يكون هو صاحب العمل وهو المالك له، ما هوش مسير فقط، فهو صاحب الأمانة. فإذا أذن لموظف عنده بالانصراف قبل الوقت المحدد لسائر الموظفين، هذا يعني قد برئت ذمته الموظف، ولا تبعي عليه بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان هذا المسؤول في قطاع عام، فأنا لا أنصح بالأخذ بترخيصه ولا بإذنه، لأنه الأصل أنه لا يملك ذلك، والأصل أنه هو كذلك مستأمن، والواجب عليه أن يكون أمينا فيما هو مستأمن عليه، والواجب على العمال الذين تحت تصرفه أن يؤدوا نصيبهم كاملا غير منقوص. فإذا كان الأمر كذلك وكان باستطاعتك مثلا مع هؤلاء تتفق معهم على التعويض للوقت الذي ربما تستأذن فيه وتنصرف من عملك قبل انتهائه، فإذا تمكنت من هذا وكان التعويض فهذا شيء طيب، يعني تعوض ذلك الوقت الذي تأخذه من حق صاحب العمل، يكون هذا شيء طيب. وإلا تتفق معهم أنهم يخصمون لك من راتبك بقدر ما أخذت من وقتهم، هذا كذلك يكون طيب وتبرأ ذمتك بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا نصيحتي لك يا أخي أنك تجتهد في إيجاد عمل قريب من محل إقامتك، لأنه في هذا إرهاق وتعب عليك، وستقضي عمرك سعيا في أمور دنياك، وأنت الواجب عليك أن تخصص من وقتك وقتا لآخرتك، وقت تجلس في مجالس الذكر تتعلم دينك، وقت تجلس لذكر الله جل وعلا وقراءة شيء من القرآن، وقت تجلس مع أبنائك وأهلك. وهذا يعني هذا العمل بهذه الصورة يوقعك في الحرج في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.